بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. السلام عليكم. قال مثاله: يموت شخص عن أمه واخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين وعمه، فللأم الثلث وللأخت من الأب النصف وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. والحجب بالشخص أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر. ففي الأصول كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور. مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وجده فللأب المال ولا شيء للجد. وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث. مثاله: أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللأم الثلث وللعم الباقي ولا شيء للجدة. طيب، إذن الحجب، ضوابط الحجب في الأصول: كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. هلك هالك عن أب وجد، فالجد محجوب بالأب لأنه إيش؟ من جنسه. هلك هالك عن أب وجدة، لا يحجبه لأنه ليس من جنسها. هلك هالك عن أم وجد، لا تحجبه لأنها ليست من جنسها. إذن كل وارث من الأصول سواء كان ذكرا أم أنثى فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. هذا ضابط الحجب، الحجب الحرمان بالنسبة للأصول. نعم. وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث. نعم، خلاص. أنا يقول كل وارث دخل الأول والثاني. صلى الله عليه وسلم. قال واضح إخوان. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر، قال كل ذكر كل أنثى. أيش؟ أنا أقول كل وارث. كل وارث يشمل الذكر والأنثى لكن نزيد من جنسه. نعم. أحسن الله عليكم. قالوا في الفروع كل ذكر يحجب من تحته. نعم، في الفروع الحجب بالنسبة للفروع نقول ما نقول كل وارث، نقول كل ذكر يحجب من تحته. نحن كلامنا الآن في حجب الحرمان، في حجب الحرمان، فكل ذكر يحجب من تحته مطلقا من جنسه أو من غير جنسه. فهلك هالك عن ابن وبن ابن، ابن الابن محجوب، ابن وبنت ابن محجوبة، لكن بنت، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت لا تحجب البنت الابن حجب حرمان، تحجبها حجب نقصان. إذن هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي قواعد في حجب الحرمان، حجب الحرمان. واعلم أن حجب الحرمان لا يتأتى إلى ستة، وهم كل من يدري إلى الميت بغير واسطة. لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، كل من يدري إلى الميت بغير واسطة لا يحجب حجب حرمان، وهم الأبوان، الزوجان، الأولاد، الابن والبنت. لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، يعني كل مسألة فيها أب أو أم لابد يرث، كل مسألة فيها زوج أو زوجة يرث، كل مسألة فيها ابن أو بنت يرث. واضح؟ إذن الذين لا يحجبون، يعني حجب الحرمان، حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة، فكل الورثة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان إلا ستة، وهم من يدري إلى الميت بغير واسطة، وهم الأبوان، الزوجان، الولدان، الابن والبنت، أو الأولاد، لأنه يعني قد يكون ابن ابن. نعم. قال في الفروع، قال في الحواشي جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع. نعم. مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب المال ولا شيء للشقيق. ومثال آخر: أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فللابن المال ولا شيء للشقيقة. نعم. إذن الضابط في الحواشي، نختصر، الضابط في الحواشي كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. هلك هالك عن ابن وأخت شقيقة لا شيء لها، ليس لها ميراث. ابن وأخت لأب، ابن وأخت لأم لا ترث، واضح؟ هلك هالك عن أب وأخت شقيقة أو أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم أو أخ نعم أخ شقيق أو لأب أو لأم، ليس لهم شيء. إذن كل ذكر، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي. وتزيد ويزيد الإخوة من الأم أنهم يحجبون بإناث الفروع، يزيد الإخوة من الأم أنهم يحجبون بإناث الفروع بخلاف الإخوة لغير أم. إذن ضابط الحجب، حجب الحرمان في الحواشي: أولا كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا من الأعمام والإخوة. ثانيا تزيد أيش الإخوة من الأم بأنهم يحجبون بإناث الفروع. هلك هالك عن بنت وأخ لأم أو أخت لأم فليس لها إرث. نعم الرد شيء. لا الثالث الإخوة من الأب. قال الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء. نعم الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء. فلا ولا كذلك عن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ الأب لأب محجوب. طيب هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب. أخ شقيق، أخ شقيق وأخت لأب يحجبها. الأخت لأب ليست صاحبة فرض. طيب إذن ترث النصف والباقي أيه. ما شرط إرث الأخ لأب النصف؟ من شروطها عدم الأشقاء أو الشقائق، عدم الأشقاء أو الشقائق ما ترث له. شوف لا يمكن أن يرث أخت لأب مع وجود أخ شقيق مطلقا، لكن لو وجدت أخت شقيقة تأخذ النصف ولها السدس تكملة ما في الباقي، السدس تكملة الثلثين. نعم. قال رحمه الله تعالى في التعصيب: الأسبق جهة يحجب من بعده. نعم الأسبق جهة، فالابن يحجب الأب والأخ يحجب العم. قال الأقرب منزلة يحجب الأبعد. نعم الابن يحجب ابن الابن، الأب يحجب الجد، الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق وهكذا. نعم. قال الأقوى قرابة يحجب الأضعف، وسبق شرح ذلك وامثلته. نعم والقرابة والقوة قلنا لا تتصور إلا في صنفين هما الإخوة والأعمام فقط. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الرد، الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب. نعم الرد عكس العول، العول هو زيادة السهام ونقص الأنصباء، الرد على العكس، الرد بالعكس. يعني مثلا هلك هالك عن أخت شقيقة فقط، المسألة من اثنين، لأخت الشقيقة النصف واحد يبقى واحد، هنا زادت السهام على أو الأنصبة على زادت الأنصبة عن أصحاب الفرض، فحينئذ يرد عليها فيقال لها النصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا. صناعة لا يصلح أن تقول لها جميع المال، من حسب الصنعة خطأ، صح قسمة مختصرة قسمة العوام تقول لها المال جميعا، لكن القسمة الصحيحة أن تقول لها النصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا. نعم. قال: فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما. نعم. فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال جميعه فرضا وردا كما مثلنا. على كهالك عن أخت شقيقة لها النصف فرضا والباقي ردا، على كهالك عن بنت لها النصف فرضا والباقي ردا، على كهالك عن أم لها الثلث فرضا والباقي ردا. نعم. وإن كانوا جماعة من جنس واحد أخذوا جميع المال فرضا وردا بعدد رؤوسهم. نعم، بعدد رؤوسهم. هلك هالك عن بنتين لهما الثلثان فرضا والباقي رد، الباقي كم؟ الباقي ثلث، لها سدس وللأخرى سدس، كذا ولا لا؟ نعم، لأن سدس وسدس ثلث. السلام عليكم. قال وإن كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهي بما تنتهي به فروضهم. نعم، إذا كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة على ستة وتنتهي بما تنتهي به، يعني ما زاد على الستة ما يمكن يكون فيه الرد. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان معهم أحد الزوجين أعطي فرضه من غير زيادة فرضه صلى الله عليكم أعطي فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق. نعم، لماذا؟ لأن الزوجين لا يرد عليهما، يرد عليهما، وقد حكى بعضهم حكى الموفق الإجماع على ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزوجين يرد عليهما كغيرهما، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام ظاهره أنه يرى الرد على الزوجين. وممن اختار الرد على الزوجين من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه يرى جواز أو يرى أن الزوجين يرد عليهما، لكن أكثر العلماء وحكاه بعضهم إجماعا أنه لا يرد على الزوجين، لأن أصل سبب الرد القرابة. نعم. قول بعدم الرد للزوجين إذا هلك هالك عن زوج، بس الباقي من يأخذ يعني؟ الباقي للزوج، الزوج له النصف والباقي لأقرب عاصب، فإن لم يكن فلذوي الأرحام، فإن لم يكن فلبيت المال. واضح؟ نعم. قال ومثاله إذا كان مردود عليهم جماعة من جنس أن يموت شخص عن بنتيه فلهما جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوما على اثنين عدد رؤوسهما. ومثاله إذا كان مردود عليهم جماعة من أجناس أن يموت شخص عن بنته وبنتيه أحسن عليك عن بنتيه يموت شخص بنتيه أنا أخيرا عندي الثاني يا شيخ. مثال إذا كان المردود عليه واحدا أن يموت شخص على ابنته. نعم، أنا راح المثال اللي بعده. قال رحمه الله تعالى مثاله إذا كان المردود عليه واحدا أن يموت شخص على ابنته فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد. ثم قال ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس أن يموت شخص عن بنتيه فلهما جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوما على اثنين عدد رؤوسهما. ومثال إذا كان مردود عليهم جماعة من أجناس أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه فمسألتهم من ستة، للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس، وترد المسألة إلى خمسة. شوفتون على المسألة هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأم، بنت لها نصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين والأم لها السدس، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد وللأم السدس واحد، الآن السهام كم؟ خمسة. إذن ترد المسألة، بدلا من نقول مسألة من ستة نقول مسألة من خمسة، فيكون للبنت ثلاثة من خمسة بدلا من ثلاثة من ستة، ويكون للبنت الابن شوف بدلا من السدس يكون لها خمس، والأم بدلا من يكون لها خمس السدس يكون لها خمس. هذا معنى كلامي رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال مثاله إذا كان معهم أحد الزوجين أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه فللزوجة الربع وللأم والأخ من الأم الباقي فرضا وردا من أصل ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ من الأم السدس واحد، وترد المسألة إلى ثلاثة، يكون للزوجة واحد وللأم اثنان وللأخ من الأم واحد. نعم. قال ذو الأرحام، ذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. نعم، لأن الوارث إما بالفرض أو التعصيب، من ليس بوارث بفرض ولا تعصيب يسمى من ذوي الأرحام. إذن ذو الأرحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، مثل من؟ الخال، ابن الأخت، ابن العمة، العمة، بنت العم، بنت العم من ذوي الأرحام. أين من ذوي الأرحام؟ لأنه لا يرث في إناث لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط، الأخوات فقط. نعم، ابن أم أبي الأب، أم أبي أب وارثة، أم أبي أم غير وارثة، لأن أدت بذكر قبله. نعم. قال فذو الأرحام من الأصول كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة. طيب أبو الأم، أبو أمك لا يرث لأنه من ذوي أرحام، يعني بينك وبينه أنثى وهي الأم. طيب أبي الجدة، أبو جدتك لا يرث لأنك بينه وبينها أنثى وهي الجدة. نعم. قال كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم. نعم، كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الأنثى كأم أبي الأم، أم أبي الأم، شف بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى، ذكر قبله أنثى، فتسمى هذه جدة غير وارثة. بعض الفرضيين وهنا نبه يعبر يقول جدة فاسدة، يسمي هذه جدة فاسدة، لا فاسدة يعني غير وارثة، مرادهم غير وارثة، لكن أحسن أن يقال جدة، جدة غير وارثة، يعني قد يسمى فاسدة أنها غير صالحة، هذا غير صحيح. نعم. نعم، من الفروع ثم قال رحمه الله تعالى ومن الفروع كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت الابن. نعم، من الفروع كل من أدلى بأنثى، يعني كل من بينه وبين الميت أنثى، مثل ابن البنت، ابن البنت، هذا من ذوي الأرحام لأنه بينه وبين الميت أنثى وهي البنت. بنت البنت هذه أشد، لأن إذا كان الابن ذكر ما يلف البنت من باب أولى. نعم. قال رحمه الله ومن الحواشي كل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت. نعم، من الحواشي كل ذكر أدلى بأنثى، لكل ذكر الواسطة بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام، إلا من الإخوة من الأم، لأن يعني قلنا الإخوة من الأم يدلون بالأنثى ومع ذلك يرثون، وذكرنا فيما تقدم أن الأخوة من الأم يختصون عن غيرهم من الورثة كم؟ سبع ولا ست؟ سبعة. الأول أخشى الفطور نساك بعد. الأول أي ويرث، هذا اللي يعني. طيب أحسنت. ثانيا أن ذكرهم يدري بأنثى ويرث. ثانيا نعم أن الذكر والأنثى على حد، قلت معنا على حد سواء. ثالثا أنهم يرثون مع من أدلوا به، وقاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. طيب رابعا أنهم يحجبون بإناث الفروع، مو بفرع الوارث يشاركهم الإخوة بإناث الفروع. خامسا ذكرهم لا يعصب أنثاهم، ذكرهم لا يعصب أنثاهم، سادسا أن الجد يحجبهم إجماعا، وفي حجب الجد للإخوة لغير أم خلاف. سابعا ذكرنا هذا. أنهم إيش؟ أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. فالإخوة من الأم أدلوا بالأم ويحجبون من الثلث إلى السدس، إلى السدس. وهنا مسألة، وهي في قوله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، لو هلك هالك عن أب وأم وأختين شقيقتين، أو أب، عشان المثال ما يكون فيه خلاف، أب وأم وأختين لأم، الأم كم لها هنا؟ السدس. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لأن الإخوة هنا ليسوا وارثين، غير وارثين، فهل إذا كانوا غير وارثين هل يحجبون أو لا يحجبون؟ فجمهور العلماء على أنهم يحجبون سواء كانوا وارثين أم لا. ففي المثال السابق يكون للأم السدس والباقي للأب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم لا يحجبون، إن الإخوة غير الوارثين لا يحجبون. ويقدر في الآية: فإن كان له إخوة، كان له إخوة وارثون فلأمه السدس. وعلى هذا في المثال القسمة عند الشيخ رحمه الله يقول للأم الثلث، لأن الإخوة من الإخوة هنا لا يرثون، والباقي للأب. نعم. قال: جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ. نعم، جميع الإناث من ذوي الأرحام سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. فلو هلك هالك عن عمته، عمته ليست وارثة، عن خالته ليست وارثة. طيب، فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخالة بمنزلة الأم. وإذا كانت بمنزلة الأم فإنها ترث مثلها. نعم، شو الجواب؟ ما الجواب؟ نعم، بمنزلة الأم يعني في الشفقة والحنو والتربية والعطف وغير ذلك، وليس معنى بمنزلة الأم في الإرث. نعم. قال: ويرثون بالتنزيل، فينزل كل واحد من منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه. نعم، يرثون بالتنزيل، يعني ذو الأرحام إذا قلنا بإرثهم، لأن إرثهم فيه خلاف، إرث ذوي الأرحام فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنهم لا يرثون، ولكن الصحيح أنهم يرثون. إذا قلنا بإرثهم فكيف نورثهم؟ للعلماء قولان مشهوران، وإن كان في المسألة ثلاثة أقوال لكن فيها قولان مشهوران. القول الأول أنهم ينزلون منزلة من أجلوا به، ينزلون منزلة من أجلوا به، يعني ما هو الواسطة بينهم وبين الميت ينزلون. والقول الثاني أنهم يرثون بالقرابة، ففيه قولان، لكن مذهب الأول، القول الأول أنهم يرثون بالتنزيل هو الأرجح، وهو الذي عليه أكثر العلماء أنهم يرثون بالتنزيل. ولهذا قيل، قال البرهاني رحمه الله: وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. وفيه مذهبان يعني إرثهم، وفيه مذهبان ذا النجابة يعني ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. ومعنى التنزيل أن كل واحد ينزل منزلة من أدلى به. فلو هلك هالك عن عمة وخالة، إنسان مات عن عمته وخالته، نقول العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، فكأن الميت، فاقسم المسألة كأن الميت مات عن أم وأب، ثم أعطي نصيب الأم للخالة وأعطي نصيب العمة الأب للعمة. واضح؟ هلك هالك عن بنت أخ، ها؟ بنت أخ، بنت أخ لأم، بنت أخ لأم، وبنت أخت شقيقة، رقهم بنت الأخ أخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخت الأخت من الأم بمنزلة الأخت من الأم، فكأن الميت مات عن أخت شقيقة وأخت لأم، فنقول أخت الشقيقة النصف والأخت من الأم السدس، فيعطى النصف لبنت الأخت الشقيقة ويعطى السدس لبنت الأخ لبنت الأخت من الأم. واضح؟ والباقي يرد عليهم إذا كان فيه رد، ما في عصبة أصلا، لو في عصبة ما نقول الباقي لأولى رجل ذكر، لأن أصل المسألة ما في عصبة. واضح؟ ففي المسألة هذه نقول هلك هالك عن بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأم، فينزل كل واحد منزلة من أدلى به، بنت الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخ الأخت من الأم بمنزلة الأخت من الأم، فكأن الميت مات عن أخت شقيقة وأخت من أم، فللأخت الشقيقة النصف وللأخت من الأم السدس، السدس. ثم ترد فتكون المسألة من ستة، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت من الأم السدس واحد. كم السهام الآن؟ أربعة. فترد المسألة من ستة إلى أربعة، فيكون للأخت الشقيقة ثلاثة من أربعة، ثلاثة أرباع، وللأخت من الأم ربع، فأعطي الربع لبنت الأخت من الأم وأعطي الثلاثة أرباع لبنت الأخت الشقيقة. هذا معنى مذهب أهل التنزيل. إذن العلماء اختلفوا في كيفية توريث ذوي الأرحام على مذهبين، هما مذهب التنزيل ومذهب القرابة، وأرجح الأقوال أنهم يرثون بالتنزيل كما قيل. إيش؟ وفيه؟ إيه؟ ما شاء الله، حفظت الآن ولا من قبل؟ الآن، ما شاء الله عليك. طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويرثون بالتنزيل. مثاله؟ مثاله أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله. فلابن الأخت الشقيقة النصف لأنه بمنزلة الأم، ولبنت الأخت من الأب السدس تكمية الثلثين لأنها بمنزلة أمها، ولابن الأخ من الأم السدس لأنه بمنزلة أبيه، وللخال السدس لأنه بمنزلة الأم. نعم. تمرينات. نعم. فلابن الأخت الشقيقة النصف لأنه بمنزلة أمه، أم إيش؟ أخت شقيقة. ولبنت الأخت من الأب، بنت أخت من الأب السدس تكمية لأنها بمنزلة أمها أخت، ولابن الأخ من الأم السدس لأنه بمنزلة أبيه، وللخال السدس لأنه بمنزلة الأم، بمنزلة الأم.